دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في مكتنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وقال الألباني إسناده صحيح. بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة تتجلى في أمور عدة، منها مضاعفة الأجر، فالصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة فيما سواه، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أثر دعائه عليه الصلاة والسلام وبركة ذلك الدعاء بركة الأرزاق في مكة. والأعجب حينما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته ثمرة دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام. ولم تكن دعوة إبراهيم عليه السلام مقتصرة على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتملت على الأمن والرزق والقبول وتأدية المناسك والتوبة والتوحيد وإقامة الصلاة. زار إبراهيم عليه السلام امرأة إسماعيل فسألها: كيف أنتم؟ فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله سبحانه وتعالى. فسألها عن طعامهم وشرابهم فقالت: اللحم والماء. فدعا عليه السلام: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، وأجاب الله دعاءه فبارك لأهل مكة في اللحم والماء إلى اليوم. فأنت ترى بأم عينيك بركة الماء في مكة وفي زمزم، وترى وفرة اللحم الذي يذبح بمكة على مدار العام. إذا أحسست في قلبك خشوعا وحبا للكعبة المشرفة وتعظيما وتعلقا بمكة، فاعلم أنك من استجابة دعاء إبراهيم عليه السلام، وتيقن بأن رزقك مضمون. قال الله تعالى: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.